عن الضمة. قال رجلان من الذين يخافون. قال رجلان قال فعل ماضي ورجلان فاعل مرفوع ورفعه الالف نيابه عن الضمة لانه مثنى. والنون هذه التي في المثنى والتي تكون في الجمع هذه زائده وليست هي علامه للتثنيه ولا علامه للجمع. ولذلك اذا قيل بزياده في اخير يقال بواو ويا هذا الاولى. واذا ذكرت النون لبيان الواقع فلا اشكال. لماذا؟ لان النون هذه لا تدل على تثنيه ولا تدل على جمع وانما هي عوض عن التنوين. هكذا قيل عوض عن التنوين في الاسم المفرد لان الاصل مسلم. هذا التنوين تنوين تمكين قلنا دالا على تمكن الاسم في باب الاسميه في باب الاعراب بحيث لم يشبه الحرف فيبنى ولا الفعل فيمنع من الصرف. اذن هو اعلى الدرجات هو الاسم الخالص من الشبهين. فحينئذ اذا حذف منه التنوين نزل درجه. فقال اذا لا بد من تعويضه فعوض بهذه النون. اذن هذه النون عوض عن التنوين فقط عند كثيرين. وبعضهم يرى انها عوض عن التنوين والحركه وهو احسن. لماذا؟ لانه اذا كانت النون عوض عن التنوين التنوين لا يجامع عن مسلم بالتنوين. لا تقول المسلمون لكنك هنا تقول المسلمان والتنوين هذا عوض عن النون عوض عن التنوين وقد جامع عن. قالوا لا مجامعته لأن بالنظر لكون النون عوضا عن الحركة. فلما نظر إلى أن هذه النون عوضا عن الحركة حينئذ جاز دخول أن والحركة تجامع أن وأن لا تجامع التنوين. وأعلى من ذلك أن يقال إن هذه النون زيدت لدفع توهم إضافة أو إفراد. وهذا ذكر عن الرضي أنها زيدت لدفع توهم جاء خليلان موسى وعيسى. لو حدثت أنه لم تذكر أصالة قلت جاء خليلان موسى وعيسى هل هم خليلان موسى يصير بدل أو أن خليلان مضاف موسى مضاف إليه هذا يحتمل. لكن لما زيدت النون دفعت هذا التوهم فقيل خليلان. كذلك مررت ببنين كرام هذا في باب الجهل. لو لم تذكر النون وجيء بالياء فقط لقيل مررت ببني كرام. هل المراد الإضافة أم الوصف؟ هذا يحتمل ما ندري. فلذلك لما أريد الوصف أصالة زيدت النون لتدفع توهم الإضافة. أما في الإفراد جاء المهتدين لو قيل المهتدين ولم تزد النون فقيل جاء المهتدين هل هو مفرد أو جمع؟ يحتمل ما تدري. لكن لابد إذا أريد أنه جمع أن تزاد عليه النون. إذن زيدت هذه النون في باب الجمع والتثنية دفعا لتوهم الإضافة ودفعا لتوهم الإفراد. وأما القول بأنها عوض عن التنوين في الاسم المفرد مع شهرته إلا أنه ينتقد بعدة أوجه قد ذكرت منها في شرح الملحى فليرجع إليه. هذا الباب الثالث. الباب الرابع قال وارفع بنون يفعلان يفعلون وتفعلان تفعلين تفعلون. هذا هو الفرع الرابع الأخير وهو النون ويقول مسمى النون. وهذا الباب الأول في باب الأفعال لأن الأبواب قلنا سبعة خمسة في الأسماء واثنان في الأفعال. هذا هو الباب الأول في قسم الأفعال وهو ما يعنون له بالأمثلة الخمسة وهو أولى من أن يقال الأفعال الخمسة لأن الأفعال الخمسة قد يوهم انحصارها في أحداث خمسة. وأما الأمثلة بمعنى الأوزان هذه لا تنحصر لأن الوزن ينحصر إلا يعني الوزن ينحصر إلا أن الموزون لا ينحصر. وارفع أيها النحوي بنون أي بمسمى نون وارفع رفعا مصورا بمسمى نون يعني لا بنون ذاتها اللفظ وإنما بمسمى. ارفع ماذا؟ يفعلان هذا مفعول به. كيف جاء مفعول به وهو فعل؟ نقول قصد لفظه يفعلان